يعني في الاستقبال والاستدبار في المنع, وسواء كان ذلك في في البنيان او الخلاء او الفضاء, سواء كان ذلك في البنيان او الفضاء فهو عام. اذا اتيتم اذا اذا اذا اذا ذهبتم اذا ذهبتم اذا اتيتم الغائط اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستنجروها ولكن شرقوا او غربوا, ولكن شرقوا او غربوا, فاذا هذا لفظ عام يشمل ما كان داخل البنيان وما كان خارج البنيان. ولهذا ابو ايوب رضي الله عنه يعني حصل منه الفعل الذي يدل على الامتناع منه في داخل البنيان كما يكون في خارج البنيان, لانه قال ذهبنا الى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله, فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله, ومعنى ذلك انهم يتجنبون ذلك في داخل البنيان وفي خارج البنيان. فبعض اهل العلم اخذ بمقتضى هذا الحديث الذي فيه الامتناع عن استقبال القبلة ببول او غائط سواء كان في فضاء او بنيان لعموم الحديث, ولكون الصحابة رضي الله عنه وارضاه فهم ذلك وبين بفعله ان هذا الحكم ليس مقصورا على حال دون حال, وانما هو عام في جميع الاحوال يعني في البنيان وغير البنيان. ومن العلماء من فرق بين البنيان والفضاء فاجازه في البنيان بحيث يعني يحصل في الاستقبال والاستدبار اذا كان في البنيان, واما اذا كان في غير البنيان فانه لا يستقبل وانما يكون الاستقبال والاستدبار في داخل البنيان. وقد ورد يعني في ذلك بعض الاحاديث التي سياتي ذكرها عند ابي عيسى رحمه الله. وكثير من اهل العلم اخذوا بهذا التفريق وبهذا التفصيل بين ما كان في البنيان وخارج البنيان, ومنهم من اخذ بالمنع في ذلك مطلقا كما جاء في حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان العمل بما جاء في حديث ابي ايوب هو الاولى وهو الاحوط, وكون الانسان يبتعد عن ذلك يكون سلم من التعرض لاي مخالفة. واما القول بالتفريق فانه جاء فيه بعض الاحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وانه رؤي انه يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل قبله, وان وبعض اهل العلم احتج بذلك. ولكن لا شك ان الانسان اذا فرطه ولم يحصل منه الاستقبال ولا الاستدبار في داخل البنيان ولا في خارجه فانه هذا القول وهذا العمل لا شك انه اسلم, ولا شك انه احوط, ولا شك انه اولى من غيره. نعم. قال ابو ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فننحرف عنها يعني انهم لا يجلسون عليها على الهيئة التي هي عليها بحيث يكون مستقبل القبلة, وانما ينحرفون حتى يكونوا غير مستقبل القبلة, يعني يعملون او يعني يعمل على ان يتلافى الجلوس على الهيئة التي بنيت عليها, وذلك بالانحراف عن وضعها الذي وضعت عليه بحيث لا يكون مستقبلا القبلة. ويستغفر الله, قال ونستغفر الله. وهذا الاستغفار فسر بأن ذلك المقصود كون الإنسان يستغفر لنفسه هو لكونه حصل منه الانحراف, وقد يكون هذا الانحراف غير كامل لكون المكان قد لا يتمكن منه, لا يتمكن فيه من هذا الصنيع. ومنهم من قال ان المقصود يستغفر الله لبانيها, اي من المسلمين, اي لمن بناها من المسلمين. ومعلوم ان الشام كانت يعني كانت بايدي الروم, والمسلمون فتحوها ودخلت في الاسلام في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه

حيث لا تستقبل ولا تستبدل. فحديث جابر يعني يدل على الترخيص في الاستقبال، وهو دليل من قال انه يجوز الاستقبال والاستدبار في داخل البنيان، يعني لان هذا الحديث يدل على الاستقبال، وحديث ابن عمر يدل على الاستدبار، وحديث ابن عمر السياسي يدل على الاستدبار. فاذا يجوز ذلك وانه يرخص بذلك، لكن يقال فيه ان هذا فعل، والفعل يدخله الاحتمال من ناحيه ان يكون هناك عذر، واما القول فانه خطاب وتشريع للامه. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول، فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بنجار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذان الراويان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد اشتركا في أمور كثيرة، فكان من أهل البصرة ومات في سنة واحدة. وقال الحافظ: إذا عرفنا أن هذه الحكمة، ما الفرق بين البنيان أو الصحراء؟ هو هذا، وهذا اللي يرجح، وهذا هو اللي يرجح جانب التعميم، وهذا اللي يقوي جانب التعميم. يقول الشيخ الألباني غفر الله له: والقصد من النهي هو احترام الجهة التي يستقبلها المصلي في البنيان والصحراء، فكما أنه لا فرق في وجوب الاستقبال في الصلاة، فكذلك ينبغي أن يكون ليس السفل تجاه القبلة مطلقة. وكذلك العبارة فيها ركاكة، لكن هكذا: فكذلك ينبغي أن يكون ليس السفل تجاه القبلة مطلقة، في مثل قوله: من سفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، رواه أبو داود وابن حبان في صحيح. فإذا كان هذا حال من سفل إلى القبلة، فكيف يكون من يبول إليها؟ يعني هذا كله أن يقوي جانب أن القبلة أنها تعظم، فلا تستقبل ولا تستدبر كما جاء في حديث أبي أيوب. قاعدة أن الراوي أدرى بما روى، فعل أبي أيوب يدل على العموم لما ذهب إلى الشام، وهو الذي روى الحديث. لا شك أن هذا يقوي، أقول هذا كله ما يقوي الحديث، يعني يكون الحديث أولا عام، وأيضا المقصود هو تعظيم القبلة، التعظيم لا فرق فيه بين البنيان وغير البنيان. وكذلك أيضا يعني يكون الصحابي الذي روى الحديث يعني فهم هذا المعنى وعمم معناه بحيث يشمل البنيان كما يشمل الفيافي، فكل هذا كله ما يقوي، كل هذه أمور تقوي، أولا التعميم، ثم أيضا قضية التعليل وتعليم القبلة، ثم كون أبي أيوب رضي الله عنه وهو راوي الحديث فهم هذا وصار ينحرف عن جهة القبلة في المراحيض التي بنيت إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. سبق اللسان في ترجمة الشافعي، فقلنا بأنه أخرج له أصحاب الكتب، وإنما أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. لا فقط البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. الشافعي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وسبق اللسان في إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. نعم، لابن ماجه صح، أخرج الجماعة لابن ماجه. هل العلة في الاستغفار، استغفار أبي أيوب،